ובייתכם ביהו אמא סו חנף מפן אגביסו אבתי אבתי נקחו נבס תפרו על אל מון מנירוף אין שאדם חם ביברה זיסוס פוחם באסכן ג'יג'ם תנן נובי אובי חרסטוס בן נוטי אוו التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس مز الكتاب سك خطايانا أيها المسيح إلهنا وخلصنا عشية وباكر ووقت الظهر، كلام يقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. ذوق ثبات لي كيوك أجيب نعمتي يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشبة وحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحيية وبالمسامير التي سمرت في جسدك طاهر. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرا فاتا. كانين كأي كستوس إيوناس تون إيونون آمي إذ ليس لنا وسيلة من أجل كثرة خطايانا من أجلك يا والدة الإله العذراء نجد دلة عند الذي ولدتي لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا تتخلي عن الخطى من شفاعتك عند الذي ولدتك لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتسبق وتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب خلصنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. كنين كأي كريستوس إونس تون إونون. آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرات على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ وتقول المجد لك يا رب. زوج سبات ريك ايوك العجيون نسجد لشخصك غير الفاسدي أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا. أيها المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو، نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا. أيها المخلص، لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. كنين كأي كريستوس يا والدة الإله العذراء، نطوبك لنا من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير الميت المسيح إلهنا، لأنه قوي. أوفيت خن بيه إماسو افتناك خون بستابروس إذ بابنو في إطار إرطل ماني دلوقتي احنا هنسمع لحن.